حصريا على موقع maradona.com. الحضن مش محتاج ايدين وطبطبة عالضهر، بس ساعات يكون حضن الكلام اكتر دفى من حضن نفس. يا ما ناس كتيرة جنبنا بتضمنا ما تحسناش، ونلقى ناس مش مننا حضنها هو اللي حس. الحضن مش محتاج ايدين وطبطبة عالضهر، بس ساعات يكون حضن الكلام اكتر دفى من حضن نفس. يا ما ناس كتيرة جنبنا بتضمنا ما تحسناش، ونلقى الناس مش مننا حضنها هو اللي حس. عمرنا ما سمعنا ان احنا ينطبع بيتغير، دي جينات في الدم بتتكون من عمر صغير. عمرنا ما سمعنا ان احنا ينطبع بيتغير، دي جينات في الدم بتتكون من عمر صغير. ما يكونش من أهلك. عمرنا ما اسمع